فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: إنسان قائم على وصية لميت مضمونها أنه يضحي عنه في كل سنة بأضحية من ريع عمارة له، يقول القائم على الوصية يوكل بذبح هذه الأضحية خارج البلد، فهل تبرأ ذمته بفعله هذا أم لا بد أن يتأكد من ذبحها في وقتها؟ لا، يذبحها راح صاحب الوصية ما أوصى بأن تذبح خارج البلد، فلا يجوز أنه يذبحها خارج البلد، لأن صاحب الوصية ما قال تذبح خارج البلد. نعم، ويمشي على كلام الموصي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.